بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معاشر الطلبة الفضلاء، معاشر المتابعين النبلاء، مع المجلس 44 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وقد انتهينا في الحصة الماضية إلى قول الباري جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقفنا على هذه الآية الكريمة مراعاة للمعنى كما سبق أن ذكرت. في الحصة الماضية وفي الدرس التفسيري المبارك الماضي تحدثنا عن اصطفاء الله جل وعلا لسلالات الأنبياء عند قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقلنا إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاوز مرتبة الاصطفاء، وأنه الرحمة المهداة، وأنه أفضل خلق الله أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه داخل في عموم وآل إبراهيم. ثم مر معنا الحديث عن قصة ولادة البتول العذراء مريم الصديقة على قول، النبية على قول آخر قال به بعض العلماء، وسيأتي معنا الليلة إن شاء الله الحديث عنه. مر معنا الحديث عن قصة ولادتها، وأن الله أكرم تلك الأسرة الكريمة بها بعد أن تمنت أن ترزق ذكرا لخدمة بيت المقدس، عندما قالت زوج عمران رحمه الله ورضي عنه: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومر معنا أن الله جل وعلا رزقها أنثى وكانت ترغب في أن ترزق ذكرا، ومر معنا تأسفها وتحزنها وتحسرها: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت. ومر معنا توجيه القراءتين والمعنيين. ومر معنا أن هذه المرأة الصالحة سألت الباري جل وعلا أن يعيذ هاته المولودة من الشيطان الرجيم. وها هنا غفلنا في الدرس الماضي عن ذكر الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، ولذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. وللعلماء هنا لفتة علمية مهمة لإزالة شبهة خاطرة، وهي أنه لا يلزم من نخس الشيطان إضلال الصالحين بدءا بالأنبياء والمرسلين وانتهاء بآخر الصالحين، لا يلزم من النخس الإضلال. فكم حاول الشيطان إغواء الأنبياء وإغواء الأولياء وإغواء الصالحين، ولكن الله تبارك وتعالى عاصمهم منه وحفظهم من مكايده. فهمتم هذه اللفتة العلمية؟ نعم. لا يلزم من قوله إلا ونخسه الشيطان، لا يلزم من النخس الإغواء، فتنبه. ثم مر معنا في الدرس الماضي أن هاته المرأة الصالحة تقبل الله نذرها وإن كان أنثى، فتقبلها ربها بقبول حسن، أي كما قال الرازي وجماعة، قبل الله جل وعلا تحريرها لبيت المقدس مع أن خدمة البيت المقدس لم تتحقق لأنثى قبلها، لم تتحقق لأنثى غيرها، بل تحقق ذلك لها وحدها. وتقدم معنا إكرام الله لها بكفايتها أمر معيشتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد في كل وقت دخوله عليها إلا ويجد الطعام، وهذا يدلك دلالة واضحة على كرامات الأولياء، وأن الله جل وعلا قد كفاها مؤنة الطعام ومؤنة المعاش. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تقدم معنا أنه عندما رأى هاته الكرامات ورأى ذلك بأم عينيه، ما كان منه إلا أن فتحت شهيته على الدعاء، علما أنه قد بلغ 20 و100 سنة كما قال ابن عباس، وبلغت زوجه 100 إلا عامين، أي بلغت زوجه 98، بلغت 98 عاما، وأكرمها الله جل وعلا مع زوجها بالولد، ومر معنا ذلك مفصلا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة، ومر معنا الخلاف في الملائكة، هل هو جبريل وحده فيكون عاما مرادا به الخصوص، أم يكون على ظاهر حقيقته اللغوية وأنه جمع من المبشرين لهذا العبد الصالح عليه السلام. فناداه الملائكة على قراءة حمزة والكسائي، فنادته الملائكة على قراءة الجمهور، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. سندرس الليلة الكلمة، ومرت معنا الكلمة، والمقصود بها على أرجح الأقوال عيسى عليه السلام بكلمة من الله، ووصف الله يحيى بأربعة أوصاف جليلة، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين، أليس كذلك؟ كل هذا قد مر معنا تقريره. ومر معنا استفهام زكريا متعجبا، أنى يكون لي غلام ياك وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ومر معنا تفسير هذا وتوضيحه. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بعد أن تحدث عن قصة ولادة مريم وما يتعلق بنذر أمها حنة بنت فاقوذ، وبعدما تحدث عن إكرامه لنبيه زكريا بالولد يحيى، مع أن الأسباب العادية والمسببات معطلة، ما يسمى عند الحكماء والمناطق بقانون السببية، قانون السببية معطل. لماذا؟ لأن المرأة عاقر، ولأن الزوج شيخ هرم، ومع ذلك ربنا أكرمه بالولد، وهذا يدلك على أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل الله وتعالى الله. بعدها انتقل القرآن الكريم إلى قصة أغرب من الخيال، وإلى قصة أعجب من قصة زكريا، فإذا تعجب القارئون والسامعون والمخاطبون بهذه القصة، إذا تعجبوا من قصة زكريا عليه السلام، فإن قصة ولادة عيسى أعجب وأغرب، أليس كذلك؟ ولكن القرآن الكريم قبل أن يتحدث عنها مهد لذلك بماذا؟ مهد لذلك بالحديث عن قيمة أم عيسى وعن عظمة هذه المرأة العذراء البتول وعن جلالتها واصطفاء ربها لها على نساء العالمين، مما جعل العلماء يختلفون في شأنها، أنبية هي أم صديقة؟ قال الباري جل وعلا ممهدا لولادة المسيح متحدثا عن جلالة الأم التي ستنجب هذا الولد الذي سيغير العالم كحال الأنبياء والمرسلين، فهم الصالحون المصلحون المغيرون المجددون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم، مر معنا أن المقصود بمريم العابدة في لغتهم، أليس كذلك؟ وإني سميتها العابدة وإني أعيذها بك وذريتها، لذلك قلنا إلا مريم وابنها وذريتها واحد فقط، وعبر عن الجمع وعبر عن المفرد بالجمع، مما يدل على عظمة المذكور، واضح؟ جميل. وإذ قالت الملائكة أي أذكر وقت قالت الملائكة، فكما مر معنا في سوالفه، في ماذا؟ في سوالفه، وإذ واعدنا وإذ فرقنا إلى آخره، واضح؟ وفيما سلف إذ قالت امرأة عمران أذكر وقت قالت امرأة عمران، فهو ظرف مبني في محل نصب بفعل محذوف. وإذ قالت الملائكة يا مريم، هل الملائكة هنا جبريل وحده أم جمع من المكرمين المخبرين بهذا التشريف وهذا التعظيم الإلهي؟ على قولين، واضح؟ وإذ قالت الملائكة، والكل يقبله اللفظ القرآني الكريم، وإذ قال جبريل، وإذ قال جمع من الملائكة، وإذ قالت الملائكة، فإذا أخذنا اللفظ على ظاهره وهو الأصل في لغة العرب كما مر معنا مع تقرير ابن جرير كان المعنى جمعا، وإذا نظرنا إلى أن العرب قد تطلق المفرد على الجمع أحيانا، قد تطلق عفوا الجمع على المفرد أحيانا في لغتها من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، كان ذلك بمعنى جبريل كما مر معنا في قوله فنادته الملائكة، أليس كذلك؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، في الدرس الماضي لم أقف مع الاصطفاء لشهرته، وستلاحظون ذلك معشر الطلبة الكرام أننا لم نقف مع الاصطفاء، هذا افتعال من الصفاء، هذا افتعال من الصفاء، صفا يصفو صفاء أصله صفاوا وأبدلت الواو همزة كما نقول دعا يدعو دعاوا، ثم تبدل العرب لام الكلمة همزة، جميل. فالاصطفاء افتعال من الصفاء ومن الصفوة، واضح؟ وأصله الاصطفاء بالتاء ثم أبدلت تاء الافتعال طاء لتوافق حرف الإطباق الذي قبلها كما هو مقرر في علم العربية، وقد مر معنا هذا غير ما مرة، أو قد مر معنا هذا غير عفوا غير ما مرة، واستدللنا له بالقاعدة النحوية المالكية، أي عند ابن مالك هنا، أقصد بالمالكية هنا نحوا لا فقها، طاط افتعال رد إثر مطبق، أي رد تاء الافتعال طاء بعد حرف الإطباق، فهمتم المعنى؟ طاط افتعال رد إثر مطبق في الدان وازدد والذكر دالا بقي. واضح؟ زين. إذن معنى الاصطفاء الاختيار والاجتباء. يا مريم إن الله اختارك واجتباك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تلاحظون في هذه الجملة الكريمة وفي هذه الآية العظيمة أنه كرر الاصطفاء مرتين، اصطفاك واصطفاك. فما هو الاصطفاء الأول وما هو الاصطفاء الثاني؟ بعض العلماء يرون أن الاصطفاء الأول ذاتي، يرون أن الاصطفاء الأول ذاتي عائد إلى التطهير والتنزيه، أي نزهها من الأدناس الحسية والمعنوية، وأن الاصطفاء الثاني عائد إلى التفضيل على الغير، إلى التفضيل على الغير. جميل. وهذا اختيار صاحب، وهذا اختيار صاحب التحرير. والرازي رحمه الله الإمام الفخر في تفسيره يرى رحمه الله تعالى أن الاصطفاء الأول، أحكي لكم بالمعنى، أن الاصطفاء الأول يدخل فيه تحريرها لخدمة بيت المقدس، هذا الصفاء، لأن هذا لم يقع لأنثى غيرها، فهو خاص بها، لم يقع لأنثى غيرها كما ذكرنا، فتقبلها أي تقبل تحريرها لبيت المقدس وخدمتها له. ويدخل في الاصطفاء الأول تفريغها لعبادة الله، قال وأن فرغها لعبادته، وأنا أعبر بالمصدر حتى يحفظ الطلبة، تحريرها تفريغها كفايتها. إذن تحريرها عرفناه، تفريغها للعبادة حيث فرغها لعبادته جل وعلا في بيت المقدس، وما كان يفرغ للعبادة إلا الغلمان كما مر معنا في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ جميل. الأمر الثالث كفايتها أمر معيشتها، وهذا الصفاء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إلى غير ذلك من الألطاف التي تكرم الله بها على هذه المرأة الفاضلة. أما الاصطفاء الثاني فيرى الرازي وغيره، فيرى الإمام الرازي وغيره أن الله قد وهبها عيسى من غير أب، من غير زوج، وجعلها وابنها آية للعالمين. فهمتم الآن الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني؟ من أحسن ما قرأنا في التفسير ما ذكره الرازي ها هنا. فالاصطفاء الثاني واصطفاك على نساء العالمين في الحقيقة هي مصطفات على نساء العالمين من ناحية أنها قد رزقت الولد من غير أب، وليس ثمة امرأة مثلها في هذا الشأن. وكذلك جعلها وإياها آية للعالمين، هذا الصفاء خاص بها على نساء العالمين، أليس كذلك؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، والتطهير هنا حسي ومعنوي كما ذكرنا، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وها هنا علماؤنا رحمهم الله عند قوله واصطفاك على نساء العالمين يتوقفون حول مسألة ومبحث تفضيلي، يتوقفون مع قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين، هل مريم نبية أم لا؟ واضح؟ هذا مبحث. وكذلك هل هي تفضل نساء العالمين على ظاهر قوله واصطفاك على نساء، أي واختارك على نساء العالمين أم لا؟ فذهب جمهور علماء السنة والجماعة كما نص على ذلك أبو الحسن وغيره، وقد نقله ابن كثير رحمه الله، ليس ها هنا بل سيأتي معنا في سورة يوسف، ولذلك المتحدث في كتاب الله لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا بعد أن يحيط بالقرآن الكريم كله دراسة، حتى يعلم ما ذكر هاهنا وهاهنا، وحتى يجمع بين الآيات، وحتى لا تقع عنده الإشكالات، وكذلك حتى يعلم كلام العلماء ومواضعه. فقد تجد بعض العلماء يؤخر المبحث إلى آية قادمة، وبعضهم يتحدث عنه في البقرة مثلا، وآخر يرجئه إلى المائدة مثلا. فمثلا ابن كثير لم يتحدث عن الخلاف في نبوة مريم هاهنا، وأخره فيما أعلم إلى قوله تعالى في أواخر يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليهم يوحى إليهم، على القراءتين نوحي يوحى، واضح. وما أرسلنا هذا حصر، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. ونص ابن كثير هناك في سورة يوسف على أنه ليس في النساء نبيات، وأن الأنبياء من جنس الرجال، من نوع الرجال، إلا رجالا، واضح. ثم ذكر ما استدل به القائلون بنبوة بعض النساء، مثلا زوج إبراهيم سارة، قال تعالى: وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق. استدل بعض العلماء على نبوتها بهذه الآية، أي بشرتها الملائكة. كذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، استدلوا على نبوتها بهذه الآية، واستدلوا على نبوة مريم بتكليم جبريل لها فتمثل لها بشرا سويا، أليس كذلك؟ وكذلك هاهنا: واصطفاك على نساء العالمين. بعد أن استعرض ابن كثير رحمه الله أقوال من قال أدلة من قال بنبوتها، قال: إن الله جل وعلا في كتابه، ما معناه؟ أنه في مقام التشريف والتعظيم نص على صديقيتها لا على نبوتها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه نبية، لم يقل هذا، وهذا في مقام ماذا؟ في مقام التشريف والتعظيم. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وهذا مذهب جماهير أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. ونسب ابن كثير إلى الإمام أبي الحسن أن أبا الحسن الأشعري كما ذكر ابن كثير وغيره نصوا على أن جمهور أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه ليس في النساء ماذا؟ نبيات. ليس في النساء نبيات. وقد تقول: ما مذهب أبي الحسن؟ الذي أستحضر أنه يرى مذهب، والله أعلم، أنه يرى مذهب القائلين بنبوتها، وإن حكى مذهب الجمهور. وممن يرى نبوتها الإمام القرطبي هاهنا في سورة مدى، في سورة آل عمران، قال: والصحيح أنها نبية لتكليم الملائكة لها، واضح. يرى أنها ماذا؟ يرى أنها نبية. ثم حكى القول الثاني بعدم نبوتها، قال: والأول أظهر وعليه الأكثر. وقوله وعليه الأكثر، نقول للإمام القرطبي: بل العكس هو الأظهر، جمهور أهل العلم على خلافه كما هو معلوم. ومن المتأخرين ممن رأى نبوة، من المتقدمين ممن رأى نبوتها ابن حزم، يرى نبوة ماذا؟ أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى، كما يرى نبوة مريم. الشيخ ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير أيضا مال إلى نبوتها، معللا ذلك بتكليم الملائكة لها، ثم ذكر بأن الرسالة لا تكون في النساء، واضح. ففرق رحمه الله بين النبوة والرسالة، فجعل جواز النبوة في النساء ومنع الرسالة فيهن. فانظروا فانظروا. العلامة الألوسي صاحب روح المعاني، وانظروا، قال: واستدل بهذه الآية من رأى نبوة مريم على ما يقتضي تكليم الملائكة، يعني ما يقتضيه تكليم الملائكة على ظاهره، أنك عندما تكلمك أن شخصا أو أن كل شخص تكلمه الملائكة يقتضي ذلك أنه نبي. هذا يعني هو الظاهر بناء على الذين اختاروا هذا القول. قال رحمه الله: وخالف الإمام اللقاني وغيره، يقول الألوسي: وخالف الإمام اللقاني وغيره من العلماء. بماذا عللوا؟ عللوا بأنه لا يلزم من تكليم الملائكة النبوة، لا يلزم من تكليم الملائكة النبوة. ثم استدل العلامة الألوسي بحديث البخاري المعروف أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله، فأرسل الله في مدرجته ملكا، قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب لأزور أخلي في الله. قال: أولك علي حاجة تربها؟ قال: لا، إنما أحبه في الله. قال: أبشر، إن الله قد بعثني إليك أن أخبرك أنه يحبه، أن الله يحبك كما أحببته، أن الله يحبك كما أحببته. كلمه ملك، قال: وهذا بإجماع ليس بنبي، هذا بإجماع ليس بنبي. إذن التكليم ها هنا، التكليم ها هنا لا تلزم منه النبوة على مذهب المحققين من أهل العلم. ويبقى الخلاف، يبقى الخلاف سائدا وجاريا في الكتب وعلى ألسنة العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واصطفاك على نساء العالمين. وقد أورد الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله بعض الأحاديث التي تنص على فضل مريم، منها مثلا ما رواه الشيخان: خير نسائها مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. ومما أورده: كمل من النساء من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن أفضل، هكذا، وإن أفضل، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والعرب كانت تفضل الثريد على سائر الطعام. وفي سنن الترمذي: حسبك من النساء أربعة: مريم بنت خويلد، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، هكذا، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، أو قال امرأة فرعون، منه بلفظه، منه بلفظه. هذه الأحاديث التي ذكر ابن كثير وغيرها جعلت العلماء اختلفوا في من هي سيدة نساء العالمين، أهي مريم بنت عمران، أم هي عائشة بنت الصديق، أم هي خديجة بنت خويلد. المفاضلة بين هذه الثلاثة قبل أن نتحدث عن الرابعة والخامسة. فعندنا كما تلاحظون مريم بنت عمران وعائشة بنت الصديق، أليس كذلك؟ وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون، خمس نسوة. وقع خلاف قديم حديث وسيبقى، فبعض العلماء يرى تقديم مريم بناء على أنها نبية وما إلى ذلك مما سلف على القول بنبوتها. القائلون بالنبوة أمرهم ظاهر. وبعض العلماء يفرق بين كونها مصطفاة بما وهب الله لها من أمر عيسى وما جعلها وابنها آية للعالمين، هذا لا تصل إليه امرأة كيفما كانت، هذا خاص بها. هذه الأمور تتفاضل فتفضل بها مريم نساء العالمين. لكن من ناحية قوة الإيمان وكثرة الأعمال الصالحة وقوة اليقين، هنا نقول يجوز أن يكون غيرها أفضل منها. فوقع الخلاف، فبعضهم يقدم عائشة مستدلا بظاهر وفضل عائشة على ماذا؟ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا العرب كانت تقدم الثريد على سائر الطعام، فظاهر النص كما حكى بعض العلماء يقدم عائشة. وبعضهم نظر في بعض الأدلة الواردة في خديجة فقدمها، وبعضهم قدم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء توقف. ولا أريد أن أطيل ربحا للوقت، لا أريد أن أطيل ربحا للوقت، لأننا سنتذاكر إن شاء الله جل وعلا عددا من الآيات. واصطفاك على نساء العالمين، وهذه من المباحث الخلافية التي ستبقى إلى قيام الساعة، ويصعب الترجيح فيها من قبل الكبار. أما الصغار فشأنهم السكوت آناء الليل وآناء النهار، ولا نقول وأطراف النهار، لا، وآناء النهار جميع الساعات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، بعد أن عدد الله جل وعلا نعمه على مريم الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أمرها جل وعلا ودعاها إلى عبادته والاجتهاد في طاعته. ومعلوم أن النعم إذا شكرت قرت أي ثبتت، وإذا كفرت فرت. وقد أنعم الله جل وعلا عليها بنعم كثيرة، وعلى رأسها واصطفاك على نساء العالمين، ويكفيها هذا فخرا وشرفا، وقد مر معنا الحديث عن هذا مفصلا. قال لها بعد ذلك يا مريم، أي قالت لها الملائكة يا مريم، قالت لها الملائكة بأمر من الله، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت معشر الحاضرين ومعشر المتابعين مر معنا غير ما مرت، يطلقونه على الخضوع ويطلقونه على الاستمرار في العبادة وعلى دوام الطاعة. يا مريم اقنتي أي داومي على طاعة الله جل وعلا شكرا له على أنعمه، وأخلصي له العبادة خاشعة خاضعة. يا مريم اقنتي لربك، وأضاف جل وعلا ذلك إلى الربوبية بقوله لربك، ولم يقل اقنتي لله، إشارة منه جل وعلا إلى أن وصف الربوبية وصف دال على اللطف والرحمة والكرم والإحسان والجود والامتنان. اقنتي لربك لمن رباك بنعمه وامتن عليك بجوده وإحسانه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. طالب العلم يلحظ ملحظا في هذه الآية، وهو تقديم السجود على الركوع. وجرت العادة في الإسلام أن الركوع مقدم على السجود في الصلاة، والملاحظ في هذه الآية تقديم السجود على الركوع. فوقع خلاف بين أهل العلم في تقرير المعنى المرادي، فبعض أهل العلم قال الواو لا توجب الترتيب كما هو منصوص أبي عبد الله القرطبي في تفسيره، وكذلك نص عليه الرازي وغيرهما، أي اقنتي لربك واركعي مع الراكعين واسجدي، بناء على أن الواو لمطلق الجمع وأنها لا تفيد الترتيب كما تعلمون في العربية، وهذا مذهب المحققين من النحاة خلافا لكثير من الكوفيين. جميل. فعندما تقول جاء زيد وعمر فيحتمل السياق أن يكون زيد، أن يكون مجيء زيد قبل عمرو، ويحتمل أن يكون مجيء عمرو قبل زيد، ويحتمل أن يكون جاء معا بخلاف الفاء وثم، بخلاف الفاء وثم كما تعلمون في العربية. وبعض أهل العلم قال كان السجود مقدما على الركوع في صلاتهم، وهذا يبدو مرجوحا، هذا يبدو مرجوحا والله أعلم. وبعض العلماء كالعلامة البقاعي رحمه الله تعالى يرى، وهذا منصوص كلامه، أن المراد بالركوع هاهنا ماذا؟ الصلاة نفسها. قال رحمه الله بأنه تتبع ونظر في كتب بني إسرائيل فلم يجد الركوع في صلاتهم، أي لا ركوع في ماذا؟ لا ركوع في صلاة اليهود. قال بأنه لا ركوع في صلاة اليهود. قال ورأيت البغوي نص على ذلك أيضا، وأنه لا ركوع في صلاتهم. قال وكذلك ابن عطية، هذا كلام الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. ثم قال ما ذكرته لكم، وأن المراد بالركوع الصلاة نفسها، أي واسجدي مصلية مع المصلين، واسجدي مصلية مع المصلين، اسجدي واركعي مع الراكعين، أي واسجدي مصلية مع المصلين. وهذا المعنى الذي جنح إليه هو بنفسه تقريبا ما مال إليه صاحب التحرير والتنوير، وأن الله جل وعلا جعل من خصوصيات هذه المرأة الصالحة أن تصلي مع المصلين، بدليل أنه قال واركعي مع الراكعين، واستعمل جمع المذكر السالمة. قال وهذا من خصوصياتها أنها كان جعلها تصلي مع المصلين من بني إسرائيل خلافا لباقي النساء. فهمتم المعنى الآن؟ إذن يا مريم اقنتي، داومي على طاعة الله شكرا له، واستمري على ما يرضي الله جل وعلا، خاضعة خاشعة بالذكر أو بمطلق الذكر، وبماذا؟ وبالسجود والصلاة مع المصلين. فهمتم المعنى الآن؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا ملخص الحديث عن هذه الآية الكريمة. بعدها قال ربنا قبل أن يتحدث عن ولادة المسيح، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك وغيره، ذلك مبتدأ من أنباء خبره، ذلك المذكور في هذه القصص العجيبة الغريبة وغيره مما في هذا الكتاب العجاب، نوحي من أنباء الغيب. فهمتم المعنى؟ إن الله اصطفى آدم، قصة ولادة مريم، قصة زكريا مع يحيى، واضح؟ وغير ذلك مما ذكر وما في هذا الكتاب كله من أنباء الغيب. والأنباء جمع نبأ، والعرب لا تسمي النبأ إلا للخبر العظيم، العرب لا تطلق الأنباء على الأخبار الخسيسة والأخبار التي لا قيمة لها، إنما تطلق الأنباء على الأخبار العظيمة. تقول مثلا جاءنا نبأ، جاءنا نبأ مرض السلطان، مثلا جاءنا نبأ موت العالم، ولكن لا تقول جاءنا نبأ موت حمار الحجام، يموت ولا يقعد؟ فهمتم المعنى؟ زين، ذاك خبر، ذاك خبر، موت حماره خبر وليس نبأ، واضح؟ جميل. ذلك من أنباء الغيب، الغيب ما غاب عن الأبصار وخفي عن الأنظار، ذلك من أنباء الغيب، لا تراه الأبصار ولا تعلمه العقول، ذلك من أنباء الغيب، لا يكاد الإنسان يبصره إلا بتعليم الله إياه، ذلك من أنباء الغيب. سمي غيبا لأنه لا يبصر، واضح؟ لأنه لا يبصر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ولولا إيحاء ووحي الله به إلى أنبيائه ورسله ما علمته البشرية. فما هو الوحي؟ الوحي كما نص علماؤنا كالقرطبي وغيره إعلام في خفاء، فالإعلام الذي يكون في خفاء تسميه العرب وحيا، جيت تخبر شي واحد في خفاء هذا يسمى وحيا في اللغة العربية، فكل إعلام في خفاء تسميه العرب وحيا. وابن فارس الإمام اللغوي المعروف يذكر عن العرب أنها تطلق الوحي على الإشارة والكتابة، تطلق على ماذا؟ على الإشارة والكتابة. قال وكل كل خبر أعلمك به غيرك كان وحيا كيفما كان، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا إطلاق عام في إطلاقات ماذا؟ الوحي. وقد يطلق الوحي على الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل، هل جاءت الملائكة إلى النحل؟ هذا الوحي يسمى وحي إلهام. والذين لا يرون نبوة أم موسى يقولون وأوحينا إلى أم موسى، المقصود بالوحي هنا الإلهام، أي ألهمناها، واضح؟ جميل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نوحيه جملة استئنافية، لأن الخبر، لأن المبتدأ قد أخذ خبره، ذلك كائن من أنبائي جملة خبرية، نوحيه جملة استئنافية، نوحيه إليك. هذه الآية ومثيلاتها في القرآن تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأمي العربي الذي ما علم الكتابة ولا القراءة يخبر عن تواريخ ماضية تتعلق بالأنبياء والمرسلين، وتتعلق بالملوك الصالحين والملوك الطالحين، يتحدث عن أخبار ماضية وغيوب ماضية وغيوب مستقبلة، دل ذلك على أنه رسول الله، وإلا من أين سيأتي هذا العلم؟ قال تعالى في موضع آخر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل كان محمد مع أبناء يعقوب عندما اتفقوا على إلقاء يوسف في الجب؟ إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون، واضح؟ ما كان معهم، وقد أخبر بقصة يوسف مع إخوته كاملة موجزة مختصرة في غاية العجب، وإلا فقصة يوسف تحتاج إلى مجلدات، ولكنها موجزة مختصرة. وقال بعد أن حدثنا عن قصة نوح مع قومه تلك من أنباء، تلك عبر بتلك بدل ذلك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الله أكبر، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي سورة القصص قال له: وما كنت بجانب الغربي، الغربي هنا وصف لموصوف محذوف، أي وما كنت بجانب الجبل الغربي. وبعض العلماء يرى أن الغربي هنا له علاقة بالوادي، أي الجانب الغربي للوادي، هذا سيأتي معنا في محله، لكن زاحمتني هذه الآية من سورة القصص. وما كنت بجانب الجبل الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وأنت تخبرهم عن هذا يا محمد، وما كنت من الشاهدين من الحاضرين، واضح؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا، أي خلقنا أقواما وأمما، عبر عن الأمم بالقرون، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أي تطاول عليهم الزمان. سامحوني إن خرجت بكم عن السياق، لكن لازلنا مع ذلك من أنباء الغيب. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، لما ابتعدوا عن ضياء النبوة كفروا وتجبروا وتمردوا وعتوا في الأرض فسادا. قال: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، ما كنت مقيما، الثواء بمعنى الإقامة، ثوى يتوي ثواء ومتوى أقامة، ولذلك تجد فلبيث مثوى المتكبرين، أي فلبيث مقام المتكبرين، واضح؟ زين. والقاعدة في الفعل معلول اللام أنه يأتي على مفعل بإبدال يائه ألفا، نقول مأوى أصله بالياء، متوى أصله بواء، أوى يأوي، مأوي، توى يتوي، متوي، لكن العرب تبدل لامه ألفا لأن نطقها أسهل. هوي يهوى هوى في الحب، هوي بالكسر، يهوى هوى، والآخر هوى خر، يهوي هويا، ففرقوا بينهما، فقد سبق الحديث عن هذا في دروس ماضية. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما لا أريد أن أعلق على هذه الآيات لأنها ليست موضع درسنا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ولا يتذكرون. ماذا يوجد في القصص؟ لعلهم يهتدون ولا يتذكرون. مصطفى أحسنت، لعلهم يتذكرون، نعم، هذه من المواضع التي تشتبه على حامل القرآن. عودا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا يدل على نبوة محمد، يخبر اليهود ويخبر النصارى بماذا؟ بتواريخهم وبأنبيائهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قال في سورة يوسف: وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهنا ماذا قال؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هل كان معهم فعلم ما جرى وما وقع؟ لا. فمن أين أتاه العلم إذن؟ من الله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي أني قلت لكم فيما رواه ابن جرير وحكاه عامة المفسرين حتى صاحب الكشاف، أنها عندما ولدت مريم وضعتها في خرقة ثم خرجت بها إلى بيت المقدس، فوجدت الأحبار مجتمعين فوضعتها بين أيديهم وقالت: دونكم، أي خذوا، دونكم هذه النذيرة، فعيلة بمعنى مفعولة، دونكم هذه النذيرة، فقد نذرتها لله، واضح؟ فمر معنا في الدرس الماضي أنهم اختلفوا أيهم يكفلها، فزكريا قال أنا أولى بها لأن تحت لأن خالتها تحتي، وفي رواية لأن أختها تحتي. اختلفوا في زوج زكريا عليه السلام على قولين معتبرين، قيل خالة مريم وقيل أختها، وقد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي. فقال له العلماء هي بنت عالمنا وإمامنا في الصلاة عمران رحمه الله، فمن أجل أن يجبر زكريا خواطر هؤلاء العلماء تنازل معهم إلى القرعة، والقرعة كانت عند بني إسرائيل تقام عند انعدام صورة من صور الترجيح، فعند انعدام الترجيح يلجأون إلى الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة، واضح؟ يلجأون إلى الاقتراع بماذا؟ بالأقلام التي يكتبون بها التوراة تبركا بها واسترشادا بها إلى الصواب، وطلبا للرشاد واسترشادا بها إلى ماذا؟ إلى الصواب. فيقال كما ذكر عامة المفسرين وذكرت هذا في الدرس الماضي أنهم ألقوا أقلامهم في النهر فرصبت أقلام هؤلاء الأحبار وصعد قلم زكريا عليه السلام فكفلها. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى رواية أخرى وهي أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم، فماذا حصل؟ توقف قلم زكريا واحتمل الماء أقلامهم، أخذت جرية الماء، هكذا في الرواية، أخذت جرية الماء أقلامهم وتوقف وارتفع قلم زكريا فكان كافلا لها، وقد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي، وهذا موضعه إلا أننا ذكرناه نظرا لاستجلاب المعنى له هناك ولاستدعاء المعنى له هناك، أليس كذلك؟ جميل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، مر معنا معنى الكفالة. وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفلها، هل كان معهم؟ فمن أخبره؟ من أين أتاه العلم؟ من الله. بعد هذا التمهيد يأتي الحديث عن ولادة العبد السعيد صلوات ربي وسلامه على صاحب الإنجيل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إلى الوقوف بين يدي العزيز الجميل سبحانه وتعالى. وإذ قالت الملائكة، هذا تمهيد فقط، وإذ قالت الملائكة يا مر إن الله اصطفاك، تمهيد الحديث عن الإنجاب عن ذلك اليوم المشهود الذي دوخ البشرية أن ينجب ولد من غير أب، هذا لا تعرفه الأسباب والمسببات، هذا من خوارق العادات. قال تعالى وإذ قالت الملائكة، أيضا إما جبريل وإما جمع من الملائكة على الخلاف، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أطلق السبب وأراد المسبب. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، كن، واضح؟ فكان. هنا قال بكلمة، والمقصود بالكلمة ها هنا هي لفظة كن، واضح؟ فهمة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، للعلماء في الكلمة هنا قولان، ابن جرير يختار أن المقصود بالكلمة هنا البشارة بولادة المسيح، يا مريم إن الله يبشرك بولادة المسيح، يختار ابن جرير الإمام النحرير هذا التفسير، وخالفه جماهير علماء التفسير، فرأوا أن المقصود بالكلمة عين الكلمة التي مرت معنا في قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بعيسى. الكلمة هناك هو عيسى على قول جماهير المفسرين. وكذلك ها هنا المقصود بالكلمة ماذا؟ عيسى عليه السلام. واضح؟ إذن هل أطلق السبب وأراد المسبب أم أطلق المسبب وأراد السبب؟ إذا كانت الكلمة هنا عيسى من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب أم العكس؟ أمعنوا النظر وأعملوا الفكر. وإذ قالت الملائكة يا مريم، يلا يا محمد أعمل فكرك، درست البلاغة، وهذا مما يدخل في المجاز المرسل إطلاق السبب وإرادة المسبب والعكس، مرت معكم علاقات المجاز المرسل. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بعيسى، لكن بدل أن يقول يبشرك بعيسى قال يبشرك بكلمة منه. فلماذا وصف عيسى بالكلمة؟ لأنه خلق بالتكوين الرباني كن فكان. إن مثل عيسى عند الله، ماذا عندك؟ إطلاق السبب وإرادة المسبب كما ذكرته قبل قليل. فلماذا سمي عيسى كلمة؟ لماذا وصف عفوا بالكلمة؟ لأنه خلق بها، وإلا فالسبب الذي يكون به الولد هو التزاوج، أن يباشر رجل مريم لتنجب الولد. والآن عيسى خلق بدون مباشرة لأمه، لم يباشرها رجل، ولم يمسسني بشر، نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، أليس كذلك؟ ولذلك قال تعالى يبشرك، وقرأ بعض القراءة كحمزة مثلا يبشرك، إن الله يبشرك، يبشرك، ذاك ثلاثي وهذا رباعي، ما في مشكلة، ذاك من البشارة وهذا من ذاك من البشارة والبشرى وهذا من التبشير، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، أليس كذلك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصبر، ماذا قال؟ واصطبر، زيادة في المبنى تعطيك زيادة في المعنى. بكلمة منه، لأنه خلق بماذا؟ خلق بأمر غير اعتيادي، جرت العادة أن المخلوقية للبشر تنبني على قانون السببية، فلا بد من ذكر وأنثى، ولا بد من التلاقح الذي جعله الله جل وعلا في قانون السببية، أليس كذلك؟ قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، في جميع العوالم، عالم النبات، عالم الأشجار، عالم الحيوان عموما، ومن كل شيء خلقنا زوجي، لابد. لكن عيسى خلق من غير أب، أليس كذلك؟ لذلك قال بكلمة منه ولم يقل اسمها ليعيد الضمير على الكلمة. انتبهوا، أمعنوا النظر، مقتضى ظاهر اللفظ ماذا؟ اسمها، أليس كذلك؟ ليعود الضمير على اللفظ، لكن لم يعد الضمير على اللفظ وإنما عاد الضمير على المعنى الذي هو عيسى عليه السلام، الذي هو المسبب، الذي هو المسبب كما ذكرنا قبل قليل. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب، اللهم ارزقنا العلم به والفهم له والعمل به والدعوة إليه والاستشفاء به والتحكم إليه. يبشرك بكلمة منه، إذن عيسى خلق صلوات الله وسلامه عليه خلقا غير اعتيادي، خلق الله البشرية كلها من ذكر وأنثى، ويقابل ذلك خلقه آدم من غير شيء، من سلالة من طين، يعني ليس من الماء. آدم الذي هو أبو البشر خلق من سلالة من طين، يقابله عامة البشرية وجمهور البشرية وأغلبية البشرية من ماء، من ذكر وأنثى. لذلك قال في آية المؤمنون التي مرت معي الآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. قوله جعلناه أي جعلنا نسله، أبناءه نطفة. إذن الباقي خلق من البويضة الأنثوية والبويضة الذكورية، أليس كذلك؟ زين. لكن عيسى عليه السلام خالف عادة البشر، فليس ثمة لا بويضة أنثوية ولا بويضة ذكورية لتمتزجا كالعادة من نطفة أمشاج. هذا المشج والامتزاج لم يقع، حيث لم يكن لها زوج. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، واضح؟ زين. سيأتي معنا مزيد تفصيل. اسمه، وذكر له اسما ولقبين. اسمه المسيح ابن مريم عيسى، عيسى هو العلم، والمسيح وابن مريم لقبان، كما تقول أبو عبد الله محمد النبي صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ فتأتي بماذا؟ تأتي باسمه العلم، وتأتي بالألقاب، والكنية لقب كما تعلمون، الكنية لقب. اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم وصفه بأربعة أوصاف: وجيها من المقربين، يكلم الناس في المهدي وكهلة، من الصالحين. تعالوا لنقف مع العلم واللقبين باختصار وسرعة. اسمه المشيح بالشين على اللغة العبرانية، ولذلك الآن العبرانية فيها الشين كثيرة، أليس كذلك؟ فيها الشين بكثرة. ففي اللغة العبرانية المشيح بالشين، ومعناه الرجل المبارك. وقد نص القرآن على هذا في سورة ماذا؟ في سورة مريم. ماذا قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب، زد، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة إلى آخره. سيأتي معنا هذا إن شاء الله، سنرحل بكم إلى مريم ولكن بعيد قليل. اسمه المسيح، إذن اسمه من ألقابه الرجل المبارك، وفي الحقيقة إنه لا مبارك، الأنبياء كلهم مباركون لأنهم جاءوا محمد هكذا حتى أراك، أنت مختبئ عني بالمصورة ولا ينبغي أن يخبئك عني شيء. أما حمزة فإني أراه. نعم، حمزة في اللغة العربية معناه الأسد، لأن مادة الحاء والميم والزاي في اللغة تعود إلى التصلب والقوة، رجل حامز، حامز إذا كان صلبا شديدا في الحق. فالعرب تسمي الأسد حمزة لأن الأسد أسد، أليس كذلك؟ شوف هذه الفائدة، إيش في نفسي وجدت هذه الفائدة، سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا اللسان. اسمه المسيح، إذن على لغة العبرانية مشيح أي مبارك، وهو كذلك. وبعض العلماء دخل فيما يتعلق باشتقاقه فقال فعيل بمعنى مفعول، مسيح أي ممسوح، أي مسحه الله جل وعلا وطهره من العيوب الحسية والمعنوية، ممسوح مطهر، والأنبياء معصومون أليس كذلك، من العيوب الحسية والمعنوية. فعيل بمعنى مفعول، وبعض العلماء يرى أنه فعيل بمعنى فاعل، مثل كريم، عندما تسمعون كريم صفة مشبهة، رأى فعيل بمعنى فاعل، أي صار الكرم له سجية، جميل كذلك، ظريف، ظريف فعيل بمعنى فعل. وحتى في صياغ المبالغة عليم وسميع إلى آخره بمعنى فعيل بمعنى فعيل، أي اتصف بهذه الأوصاف بكثرة. فبعض العلماء يرى أنه فعيل بمعنى فعيل، كيف نفهمها؟ قالوا كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئة بإذن الله، كما سيأتي معنا في المعجزات الخمس، ستأتي معنا المعجزات العيسوية الخمس بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعضهم يرى أنه سمي مسيحا فعيل بمعنى فعيل لكثرة سياحته في الأرض متعبدا، كان كثير السياحة في الأرض متعبدا. واضح؟ اسمه المسيح عيسى. بعض العلماء يرى أن عيسى اسم أعجمي فلا داعي أن نخوض في الاشتقاق، وبعض العلماء قال يمكن أن نخوض في اشتقاقه، فقالوا من عاسه يعوسه إذا ساسه، كما ذكر صاحب فتح القدير، عاسه يعوسه إذا ساسه. والراغب رحمه الله كعادته وهو من علماء اللسان قال هو من بعير، هو من قولهم بعير، لذلك رفعتها، هو من قولهم بعير عيسى وناقة عيساء وإبل عيس، بعير عيسى وناقة عيساء وإبل عيس، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمول، كما تعلمون. ياك واضح؟ الحمد لله. فقلنا له يا إمام ما معنى إبل عيس؟ قال هي الإبل البيض التي فيها غبرار، فيها غبرة، هو عبر بالظلمة، والمقصود بالظلمة قليل من الإغبرار، اللون ديال التراب، لون التراب، قليل من الإغبرار يزيد بياضها جمالا ونقاء. واضح؟ وهذا نقوله للاستئناس، وإلا فإذا قلنا بأعجميته فقد كفينا مؤنة الاشتقاق، أليس كذلك؟ اسمه المسيح عيسى. قد تقولون لماذا قال ابن مريم وهو يتحدث مع أمه؟ إذ قالت الملائكة يا مريم، ابن مريم، قد يأتيك ملحد أو مريض يقول قرآنكم يخاطب المرأة ويقول ابن مريم، فهؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الشبه لا يجدون عند العلماء إلا الأجوبة الشافية الكافية، ولكنهم لا يذهبون إلى العلماء، إنما يذهبون إلى الدهماء، يذهبون إلى الدهماء مشككين، فيقع العامي في حيص بيص، فإن كان عاقلا سأل العلماء واتصل بهم وأزال الشبهة عنه، وإن كان مريضا مثل ذاك المريض فإنهما يصدق عليهما قول الشاعر ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، فلا رجعت ولا رجع الحمار، ذلك جزيناهم ببغيهم. لا إله إلا الله. نسبه إلى أمه لأن النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، وأراد ربنا أن يقطع دابرهم ويبين حقيقة عيسى عليه السلام وأنه منسوب إلى أمه لأنه ليس له أب، وليس كما يزعم النصارى أنه ابن الله قبحهم الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك لن تجدوا في القرآن أن الله سمى امرأة واحدة سوى مريم. فتشوا فتشوا، هل تجدون في القرآن أن ربنا سمى امرأة في القرآن ذكرها باسمها؟ أبدا، سوى مريم. لماذا؟ لأن الشريف في عادة العرب وفي العادات التي يمتلئ أصحابها بالنخوة لا يذكر اسم زوجته بين الناس، يستنكف ويأنف أن يذكر اسم زوجته بين الناس الأهل. المغاربة يقولوا مولاة الدار، يعني صاحبة الدار، يعني وخذ دار في الملكية ديالو والتتر ديالو مولاة الدار، يعني تأدبا، واضح؟ وقس على ذلك حسب الأعراف. لكن لا يقول عائشة فاطمة، يستنكف الشريف الأبي أن يذكر اسم امرأته بين الناس. وربنا جل وعلا عندما سماها نفى عنه الصاحبة والولد ردا على مزاعم النصارى الذين اختلفوا في عيسى صلوات الله وسلامه عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، واختلفوا اختلافا كبيرا سيأتي معنا إن شاء الله، واضح؟ لذلك قال ابن مريم لينسبه إليها وأنه ابنها وأنه من خوارق العادات وأنه من المعجزات وأن الله تبارك وتعالى أن خلقه بهذه الطريقة ليبين للبشرية أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه على كل شيء قدير وأن الأسباب والمسببات قد تتعطل ويخلق ما يشاء، واضح؟ ولذلك قال في مريم ذلك عيسى بن مريم قوله على القراءتين قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ابن مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تنزه وتقدس وتعاظم وتمجد أن تكون له صاحبة أو ولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء ومنهم عيسى وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهنا سيقول لهم في الأخير إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لذلك قال المسيح عيسى ابن مريم، وإلا لاكتفى أن يقول بكلمة منه اسمه عيسى، فجاءه بالاسم العلمي وجاءه بلقبين زيادة في التشريف وزيادة في التعظيم وزيادة في البيان ورفع التهمة عن الرحمن تبارك وتعالى التي نسبها إليه الضالون من النصارى. اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم جاءت أربعة أوصاف، كل وصف يستحق وقتا طويلا. وجيها في الدنيا والآخرة، العرب تقول وجها كظرف على وزن فعل، وجها يوجه وجاهة فهو وجيه، إذا كانت له منزلة رفيعة ومنعة وقوة. قال بعض العلماء وجاهته في الدنيا النبوة، ووجاهته في الآخرة الشفاعة، وعيسى عليه السلام كان ذا وجاهة عظيمة. قال بعض العلماء والوجيه مشتق من الوجه لأنه هو الشيء الذي يواجه به الإنسان غيره، واضح؟ أنت تواجهني بظهرك أم بوجهك؟ بوجهك. إذن الوجاهة علو المنزلة والمكانة وماذا؟ والقوة والمنعة، وجيها في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة كما قال بعض المفسرين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الوصف الثاني ومكلما، ماذا قاله؟ ويكلم، عطف الفعل على الوصف. هل نعطف الفعل على الوصف؟ قد يسألك سائل هل يعطف الفعل على الوصف؟ الأصل أن تعطف الأوصاف على الأوصاف، وربنا قال ويكلم وجيها نعربها حالا كما تعلمون، ويكلم معطوف أي ومكلما. من درس ألفية ابن مالك زاحمني هنا بيت كنت دائما أذكره لكم، من درس ألفية ابن مالك يستحضر في نهاية عطف النسق أن ابن مالك قعد قاعدة، قال رحمه الله وعطفك الفعل على الفعل يصح، قام زيد وجاء عمرو يصح، جاء معطوف على قام، قام زيد وجاء عمرو، أليس كذلك؟ وعطفك الفعل على الفعل يصح. ثم قال وهذا هو الشاهد عندنا هنا، واعطف، وهذا البيت صعب في الحفظ حتى عندما كنا نكرره كان يتعبنا، وختم به عطف النسق، وعطف النسق فيما أذكر فيه 26 بيتا ربما فيما أذكر. قال واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا، واعطف على اسم شبه فعل مقصود به الوصف، واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. ومر معكم في شرح الألفية، من حضر معنا دروس الألفية مر معنا أننا أن العلماء يستدلون بالقرآن ويستدلون بالشعر أيضا، يقولون فالمغيرات صبحا فأثرنا وجيها ويكلم، فالمغيرات وصف، المغيرات وصف، أغار يغير فهو مغير وهي مغيرة وهو يتحدث عن الخيل، فالمغيرات صبحا أي الخيل التي تغير على الأعداء في الصباح، فالمغيرات صبحا في وقت الصباح. ثم قال فأثرنا، وقوله أثرنا فعل معطوف على الاسم. ومما أستحضر الآن في سورة الحديد، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، أرأيتم؟ إن المصدقين والمصدقات والمقرضين، قال وأقرضوا. قد تقولون هل يوجد في القرآن العكس؟ لا أستحضر آية من القرآن، ابن مالك قال وعكسا استعمل تجده سهلا. قد مر معنا شاهد فيه ذكر العضب لكن نحتاج إلى رأسه، يذكره شراح الألفية هنا. نعم، قال بات يغشيها، كي يتكلم على واحد الكريم، شخص كريم يعني، بات يذبح الإبل لضيوفه، بات يغشيها بعضب بسيف، بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري. فقوله وجائر معطوف على يقصد، ويقصد فعل، والمقصود بيقصد هنا يقطع من غير تمام، بعضب يقطع من غير تمام بمعنى ينحر لضيوفه، يعني هذا البيت فيه مدح لرجل كريم، بات يغشيها بعضب باتري قاصد، يعني هذا يعني بس فهموا أنه نعت، يقصد فعل، جائر وصف، يقصد في أسوقها جمع ساق، يقطع في أسوقها وجائري. فقوله جائر وصف لنا عطف على يقصد وهو فعل، وهذا معنى قول ابن مالك وعكسا نستعمل، اكتبوا هذا البيت واحفظوه لأنه يعني نادر، يعني وعكسا نستعمل تجده سهلا. من أين خرجنا؟ ويكلم بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسوقها وجائري، إن شاء الله البيت هو هذاك إن شاء الله، وارجعوا إليه وصححوا لنا إن وهمنا. ويكلم أي ومكلما، ويكلم الناس في المهد. ما هو المهد؟ المهد هو مضجع الصبي أيام رضاعته، المكان الذي يوضع فيه الصبي يسمى مهدا، واضح؟ والمقصود بالمهد هنا أنه يكلمهم أيام صباه، فأشارت إليه، تكلم ولا لا في أيام صباه ولا لا، فأشارت إليه، ماذا قال؟ إني عبد الله وهو صبي. لا إله إلا الله. وهناك صبيان تكلموا في المهد، ليس هو وحده الذي تكلم في المهد، واضح؟ جميل. ويكلم الناس في المهد، والعرب تقول مهدت الأمر بسطته ووطأته، ومنه قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وقرئت مهادا، أي فراشا وبساطا، والأرض بعد ذلك طحاها. واضح؟ فالتمهيد معروف، ولكن المقصود بالمهد ها هنا المضجع أي المكان. العرب تقول ضجع، نعم تقول ضجع، يضجع ضجعا وضجوعا إذا إذا إذا اتكأ على جنبه، وفعله ضجع كفتح، هكا اكتبوا باش تعقلوا عليه، ضجع كفتح، يضجع يفتح، ضجع يضجع ضجعا وضجوعا. والمستعمل كثيرا هو اضطجع، الناس يستعملون الافتعال أكثر من أصل الفعل، فيقولون اضطجع على جنبه، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. ويكلم الناس في حال طباه أيام رضاعته، وكهلا أيام اكتمال شبابه وعنفوان قوته. الكهل عند العرب، العرب تقول اكتهل النبات، اكتهل النبات إذا قوي وتم، اكتهل النبات إذا ماذا؟ إذا قوي وتم. وسمي الرجل كهلا في لغة العرب إذا اجتمع شبابه، إذا ماذا؟ إذا اجتمع عفوا إذا اجتمعت قوته وكمل شبابه فيسمى كهلا. واختلف العلماء في السن التي يعتبر فيها كهلا، فبعض العلماء يقول، وهو الأظهر إن شاء الله من أقوال العلماء، هو أنه إذا دخل في سن، إذا دخل في عشرة الأربعين، كما عبر صاحب التحرير والتنوير، إذا دخل في عشرة الأربعين يسمى كهلا. 31 32 دخل في عشرة الأربعين، من منكم دخل في عشرة الأربعين مع عشرة طلبة؟ أنت كهل، اجتمعت قوتك وكمل شبابك، العشرينيات شباب شباب ما شاء الله، لكن تكتمل القوة في الثلاثين وما بعدها. واضح؟ فيسمى كهلا إذا دخل في عشرة الأربعين. قال صاحب التحرير والتنوير وقد بعث عيسى عليه السلام في نيف وثلاثين، وأنتم تعلمون أنه رفعه الله إليه في ثلاث وثلاثين سنة. واضح؟ وأما في العربية فالعرب تطلق الكهل على ما يزيد على الثلاثين إلى الأربعين، بل يطلقونه حتى على ما وصل إلى الخمسين، لكن أظهر الأقوال هو الأول، من دخل في عشرة الأربعين يسمى ماذا؟ يسمى كهلا. وسمي كهلا من الاكتهال، إذا ماذا؟ إذا اجتمع، إذا اكتملت واجتمعت قوته وكمل يعني شبابه، كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. وربما هذه عبارة الرازي في تفسيره. ويكلم الناس في المهد، وقد كلمهم في المهد ودعاهم إلى الله ودعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ثم اليهود هم اليهود، كما قتلوا زكريا بعد أن أراد أن يخلص يحيى، وبينه كما قلنا فيما مضى يحيى يكبر عيسى بستة أشهر كما ذكر القرطبي في كما ذكرنا في الدرس الماضي، وقيل بثلاث سنين. إذن قتل يحيى برز عيسى، فلما برز عيسى داعيا إلى الله ومبشرا ونذيرا آمن به الحواريون. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا ولا بأننا وفين كينا بأننا في نهاية الصورة، واشهد في نهاية سورة المائدة، واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. اليوم سنقف على قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر حتى يكتمل المعنى. ويكلم الناس في المهد وكهلا، قلت دعاهم إلى الله وهو كهل فأرادوا قتله، وسيأتي معنا تفصيل هذا في محله إن شاء الله. الصفة الثالثة، إذا قلنا وجيها في الدنيا والآخرة، نسيت ومن المقربين، هي الثانية. ومن المقربين قال العلماء وتكفي هذه الصفة شرفا لعيسى عليه السلام وكل من قربه الله إليه. دائما نبهوني يا إخوان إذا جاوزت لفظا فنبهوني حتى نربح الوقت. ومن المقربين ومن قربه الله إليه فقد نال الرشاد والفلاح وقد فاز بخيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم وإخواننا والمسلمين أجمعين من المقربين. والوقف مع قوله ومن المقربين في عالم المعنى وفي عالم الروحيات والمعنويات يحتاج إلى وقت طويل. اللهم اجعلنا وإخواننا من المقربين. الصفة الثالثة ويكلم الناس في المهد وكهلا. الصفة الأخيرة ومن الصالحين. الله أكبر، ومن الصالحين. تجدون أن الكبار دائما يسألون الله هذا الدعاء. قال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في زمرة عبادك الصالحين، في عبادك الصالحين، في جملة عبادك الصالحين، في عبادك الصالحين. وقال يوسف الكبير شأنا ومقاما أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا قال ومن الصالحين. لماذا يا إخوان؟ لأن الصلاح بسببه تنال جميع وجوه الفلاح. لا يكون نبيا إلا إذا كان صالحا، لأن الله يؤدبه ويحسن تأديبه قبل أن يوحي إليه، ولا لا؟ فالصلاح رأس كل خير. العالمية تستلزم الصلاح، النبوة قبلها تستلزم الصلاح، طلب العلم وإدراك المعارف يستلزم الصلاح. كل خير حتى الرزق الله تبارك وتعالى يجلبه ويكرمك به إذا كنت صالحا. لذلك جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لاحظ وأجملوا في الطلب، أي ابحثوا عن وجوه الحلال في طلب الرزق. وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعتها الصلاح. فإنما عند الله من أرزاق لا ينال بالمعصية، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومن الصالحين، ومن جملة الصالحين، ومن نسل الصالحين، كيف لا، أمه صالحة صديقة، أمها صالحة ناذرة، نذرت لك ما في بطني، أبوها عالم، ذرية كما مر معنا بعضها من بعض والله سميع عليم. كيف لا تكون من نسل الصالحين. ومن الصالحين بعدها ماذا قال؟ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كيف يكون لي ولد ولم يمسسني؟ المس والمسيس ها هنا إما على الحقيقة اللغوية وأنها كانت متنسكة متعبدة ما خالطت الرجال، ما مسها إلا محارمها فقط ولم تخالط أحدا. فإذا أردنا المسيس هنا على حقيقته اللغوية فلم يمسسها بشر من الأجانب، أو نقول المسيس هنا استعارة للجماع، ولم يباشرني رجل حتى يكون سببا في الإنجاب. فعلى الحقيقة اللغوية وعلى الاستعارة فهي منزهة عن الزنا، خلافا لما يزعمه اليهود قبحهم الله الذين اتهموها بماذا؟ بالفاحشة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أنى يكون لي ولد زكريا قال أنى يكون لي غلام، وهي قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. عندما تدخل أداة الجزم ينفك الإدغام، مسه يمسه لم يمسسه، ويصح لم يمسه فيبقى الإدغام على أصله، لم يصح في هذا الأمر حديث، لم يصحح في هذا الأمر حديث، ولكنه تقي، أليس كذلك؟ ولم يمسني، قالت ولم يمسسني، فك الإدغام ولا لا؟ فك الإدغام. علم الصرف لا بد منه. أنا أقول لكم دائما معشر الطلبة الأفاضل، النحو والصرف والبلاغة، هذه الثلاثة لا تفترق، لا تفترق. ولم يمسسني بشر نكرة في سياق النفي فتعم أنها لم يمسسها بشر، أي بشر. قوله أن يكون لغلام هنا أشار إلى ولادة المسيح وإلى استفهامها بأنها لم يمسسها بشر، لكنه فصل ذلك في مريم، فنحلق بكم إلى مريم. أتريدون التحليق إلى مريم أم نبقى مع آل عمران؟ نحلق أم لا؟ نحلق إذن. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام زد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين زد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت متندمة متحسرة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا قرئت بالفتح والكسر وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها شكون ناداها من تحتها على الخلاف إما جبريل وإما المولود بعد خروجه لكن أقرب الأقوال أنه جبريل فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا وعلى القول الآخر شريفا وهو عيسى واضح من سروى فهو سري بمعنى شريف قد جعلت ويجمع على صرات قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون شبهها برجل صالح معروف بالعبادة يسمى هارون وليس هارون أخا موسى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أنت يا عابدة ولتعاهرة العابدة الصالحة المتنسكة المعتكفة فهمتم يعني ماذا ستعاني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فكلمه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب أي سيؤتيني الكتاب مستقبلا وعبر بالماضي عن المستقبل كناية عن ماذا؟ عن التحقق آتاني الكتاب وسيجعلني وجعلني نبيا واضح؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني متعظما متكبرا شقيا في حياتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول على القراءتين قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن وأن على القراءتين وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الآيات، لو أردت أن أعلق على آيات مريم ولو تعليقا خفيفا لما وسعني الوقت، لكن ربما أشير إشارات لطيفة بسرعة. هي رضي الله عنها وأرضاها على القول بصديقيتها وعليها السلام مراعاة للقول بنبوتها ابتليت، كانت في المعتكف محررة لخدمة بيت المقدس، ثم شاء الله جل وعلا أن يرسل إليها جبريل لينفخ من جيب درعها فتستقر النفخة في رحمها، فنفخنا فيها من روحنا، واضح؟ فنفخنا فيها من روحنا من جبريل. فقدر الله أن يخلق عيسى من نفخة جبريل بدون أب، والله جعل هذا سببا، وإلا فهو قادر أن يخلقه بدون نفخ. فاستقرت النفخة في الرحم وكون الله جل وعلا هذا الجنين غاية التكوين بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. قال العلماء جاءها على شكل إنسان حتى لا تستوحش من الملك فتنفر منه، لكن لما رأته هي بنت الطهر، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاجتنبني وابتعد عني وتنحى عني، إن كنت تقيا جواب الشرط محذوف. قال إنما أنا رسول ربك إلا أنني جئتك على شكل بشر حتى لا تستوحشي مني. وما الغاية من مجيئك؟ لأهب، ليس هو الواهب، هذا استعارة، ليهب على القراءة الأخرى وهي المقصودة، ليهب لك غلاما طاهرا زكيا شريفا رفيعا، ليهب لك غلاما زكيا. قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي سهل ميسور. ولنجعله، وجعلناها وابنها آية للعالمين، مفهوم؟ ولنجعله آية للناس، معجزة للناس، وكان في اللوح المحفوظ أمرا محكوما به، وكان أمرا مقضيا محكوم به في اللوح المحفوظ. هذا هو معنى مقضيا، من قضى يقضي فهو مقضي، أصله مقضوي بالواو كما درستم في علم الصرف، وكان أمرا مقضيا. فنفخ، ولم يذكر هنا النفخ وذكره في موضعين من القرآن، في سورة الأنبياء وفي سورة التحريم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، أليس كذلك؟ وكذلك في سورة الأنبياء. فحملته، صار جنينا فحملته، فانتبذت فتنحت به مكانا بعيدا قصيا، لأن لما أرض أن تضعه ابتعدت عن الناس، فانتبذت به مكانا قصيا. جاء وجع الولادة فأجاءها، أي فألجأها وجع الولادة ودفعها واضطرها، فأجاءها المخاض، أي ألجأها وجع الولادة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وربنا جل وعلا هيئ لها الأسباب، جذع نخلة يابثة استندت عليها لتضع هذا الغلام المعجزة، لكن لما أرادت أن تنجبه واستحضرت ما سيقوله العتاة والظلمة والمجرمون في حق عفتها تمنت الموت. يا ليتني مت قبل هذا وكنت كسقط المتاع وكنت نسيا منسيا. يقال هذا لحبل، أضعت حبلا نسي منسي، ترجع تبحث عن حبل؟ لا يرجع للبحث عن حبل أضاعه إلا أحمق. وكنت نسيا منسيا. جبريل قال علماؤنا جبريل قريب منها فناداها من تحتها، وقرأت فناداها من تحتها ألا تحزني، يريد أن يطمئنها حتى تصبر فتضع الولد. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل أخرج ضرب جبريل الأرض فأخرج لها جدول ماء، لأنها تحتاج إلى الماء وستحتاج إلى الطعام، وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا. فخرج الماء وأمرها أن تقوم بالأسباب لينزل الطعام. واضح على هذا القول؟ نبقى مع هذا القول أن المتكلم هو جبريل وأن السرية هو ماذا؟ هو جدول الماء، والعرب تسمي جدول الماء سريا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي. قال العلماء هذه نخلة يابسة ليس فيها شيء، ليبين لها رب العالمين أن هذا الولد الذي ستنجبينه سيكون آية للناس أجمعين، فلا تخافي من مغبة العار، فالذي خلقه هو على كل شيء قدير. قد أخرج الماء، قومي بسبب آخر ليتنزل عليك ماذا؟ الطعام. وهزي إليك بجذع النخلة، يا لن تستطيع أن تحرك النخلة، لكن من باب القيام بالأسباب فقط، كما قال الشاعر ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هز جنته، ولكن كل شيء له سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك، أي تتساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من التمر واشربي من جدول الماء وقري عينا. ارتاحي ما تقلقي موالي، ما تخافيش من العار اللي غادي كلام الناس اللي غادي تسمعي، وطيبي نفسا وقري عينا وابتهجي قلبا وقري عينا. سيتكفل رب العالمين بماذا؟ ببراءتك وتبرئتك ورفع شانك وقر عينا. كأنها تسأل سؤالا، فماذا سأقول لهم إذن إذا صادفتهم؟ أنا الآن في مكان بعيد قصي، فإما ترين من البشر أحدا كيف ما كان، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أنا ناذرة أن لا أكلم أحدا، فلن أكلم اليوم إنسيا. واضح؟ فأتت به قومها تحمله. تصوروا معي، عابدة زاهدة انتشر في المجتمع أنها قد كفيت أمر معيشتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انتشر في المجتمع أنها عابدة كعبادة العبد الصالح هارون. انتشر في المجتمع أن ألطاف الله جل وعلا متتابعة عليها. تأتي بصبي تحمله دون ما سابق زواج، كيف سيكون استقبال الناس لها؟ قال الله، ونعم ما قال، ومن أحسن من الله قيلا وحديثا. فأتت به قومها تحمله، بديهي أن يتكلم الناس، فأخبرنا ربنا عن بعض ما قال الناس. ماذا قالوا؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، له علاقة بالكذب، الفرية الكذب، ولكن المقصود ها هنا لقد جئت شيئا منكرا عظيما. من عابدة إلى عاهرة، صورت الكلام اش قالوا لها، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. أيتها المتشبهة في الصلاح بالعبد الصالح هارون، أو يليق بك أن تفعل هذا؟ الناس ينظرون إلى ماذا؟ إلى الأسباب العادية والمسببات العادية، لا ينظرون إلى شيء آخر ولا لا، ولكن سيرون العجب. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هي قد نذرت ألا تكلمهم، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى من يدافع عنها، مهما قالت من الأدلة ومهما قالت من الاستشهادات ومهما قالت لهم من الكلام لن يصدقوها. وبنو إسرائيل هم بنو إسرائيل ولا لا؟ فأشارت إليه، حتى إنها لم تقل لهم كلموه، أشارت إليه فقط إشارة بيدها. بعد الإشارة قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ جرت عادة الله أن الصبيان لا يتكلموا في هذا السن، كلامهم صحيح. فأنطقه الله ليبرئ أمه، لا إله، كما أنطق صبي جريج ليبرئ جريج، لا إله إلا الله. تعلمون قصة جريج؟ أنطق الله ذلك الغلام الذي، أو أنطق الله ذلك الصبي الذي أنجبته الزانية بالراعي ونسبت البطن إلى جريج، فلما أخذوه بعد أن خربوا صومعته وأخذوه ليقتلوه قال أريد أن أرى الصبي، فجاء بالصبي قال من أبوك؟ فأنطقه الله قال أبي الراعي، فبرأه الله. قالوا تريد أن نبني صومعتك بالذهب والفضة؟ قال أعيدها كما كانت. مجرمون. وكما أنطق الله صبي امرأة الأخدود، المرأة الصالحة كان لها أولاد وآمنت بالله تبارك وتعالى وأرادوا إلقاءها في النار وألقي أولادها وبقيت هي وصبي لها، فأنطقه الله جل وعلا وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم وجمعنا بهم في جنته ودار كرامته. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت. يعني وهو صغير تكلم بالوحي، صغير ويكلم الناس في المهد وكهلة، ولا لا؟ تكلم بكلام الأنبياء وهو صغير كحال يحيى، وآتيناه الحكمة صبيا، تكلم يحيى بكلام الأنبياء وهو صغير، كذلك عيسى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عودا إلى آل عمران، قال تبارك وتعالى أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يفعل، وهنا قال يخلق، في الدرس الماضي في زكريا قال يفعل وعبر بالفعل، وهنا عبر بالخلق، لأن خلق عيسى من امرأة بدون أب أغرب وأبدع وأعجب من خلق يحيى من رجل عجوز وامرأة عاقر، ولذلك عبر هناك بالفعلية وهنا عبر بالخالقية، هناك عبر بماذا؟ بالفاعلية، وهنا عبر بالخالقية. كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، للفرق الكبير بين ماذا؟ بين الإنجابين وبين الولدين. كذلك الله، أي مثل ذلك الخلق، يخلق الله ما يشاء، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى، المراد بالقضاء هنا الإرادة، إذا أراد وشاء، والقضاء يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الإحكام، وله يعني معان كثيرة في القرآن. إذا قضى أمرا ويأتي بمعنى الأمر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره مما مضى ومما سيأتي إن شاء الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لفيكون فيكون أي فهو يكون، وقرأ بعض القراءة فيكون، فيكون جوابا للطلب، كن اجتهد فتنجح، كن فيكون بعد الفاء كما درستم في النواصب، وما على قراءة الرفع كن فهو يكون، فاحفظوا هذه، احفظوها واعقلوها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون، كن فيكون على القراءة الأخرى. ذكروني من قرأ بالنصب؟ أحسنت، ابن عامر الشامي وحده قرأ كن فيكون. نعم، تعب ذهني. جاوزنا ساعتين ونصف، اصبر اصبر، ساعتين نختم إن شاء الله. كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم. قال بعدها مرة معنا ويكلم الناس بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم ذكر الأوصاف الأربعة. قال قبل ذلك يبشرك، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. قال ويعلمه الكتاب. قال بعض علماء إن يعلمه معطوف على يبشرك، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويبعثه رسولا، منصوب بفعل محذوف، ويجعله رسولا أو يبعثه رسولا، يصح الوجه. فهمت المعنى؟ ويكلم الناس، هذه فتنة هذه التي فيها التي وصلت إليها الآن، ويعلمه، نعم، ويعلمه الكتاب، ويعلمه الكتاب. ما معنى الكتاب هنا؟ رجح غير واحد من المفسرين كالفخر الرازي رحمه الله أن المقصود بالكتاب هنا الكتابة والخط، فعيسى عليه السلام كان كاتبا وكان خطاطا، لأنه بعث في ماذا؟ بعث في أمة انتشر فيها العلم والطب، ولذلك تحداهم بالمعجزات التي جاء بها. وسبحان الله العظيم، موسى بعث في أمة انتشر فيها السحر، فتحداهم بما أكرمه الله به، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فما كان من هؤلاء السحرة إلا أن آمنوا بالله رب العالمين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بالله رب، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى بعث في أمة انتشرت فيها العلوم ومنها الطب، فجاءهم بالمعجزات، ولا لا؟ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، إلى آخر مما سيأتي معنا بعد قليل. فالمقصود بالكتاب هنا الكتابة والخط على أظهر كلام المفسرين. وأبعد النجعة من قال مقصود بالكتاب جنس الكتب السماوية، هذا بعيد والله أعلم. فالظاهر أن المقصود بالكتابة هنا ماذا؟ المقصود بالكتاب هنا الكتابة والخط، ويعلمه ماذا؟ الكتابة والخط والحكمة. قال الرازي تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق، هذا هو المقصود بماذا؟ بالحكمة. قال بعض العلماء المقصود بالحكمة هنا العلم النافع الباعث على العمل الصالح. شوف، ويعلمه الكتابة والخط، ويعلمه ماذا؟ العلوم النافعة الباعثة على ماذا؟ على العمل الصالح. بمعنى قبل أن يندر في التوراة وقبل أن يندر في الإنجيل الذي سيخصه الله به، عنده معارف أكرمه الله بها، عنده معارف وعلوم. وها هنا يتوقف الرازي في تفسيره رحمه الله كعادته، فيقول بأن الكتب الإلهية السماوية تحتاج قبل النظر فيها إلى دراسة العلوم. ونحن نقول دائما لطلابنا وأحبتنا، من أراد أن يدرس التفسير وأن يدرس الفقه فلا بد له من مقدمات، لا بد له من علوم الآلة. فالحكمة ها هنا بالنسبة لعيسى عليه السلام علوم ومعارف أكرمه الله بها، سيستعين بها على النظر في الوحي، على النظر في العهد القديم الذي هو التوراة، وعلى النظر في العهد الجديد الذي هو الإنجيل. أرأيتم الآن كيف فهمنا الحكمة؟ وإلا فقد مرت معنا أقوال كثيرة في الحكمة عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأظهر الأقوال التي مرت معنا في خضم أقوال كثيرة أن الحكمة الإصابة في القول والعمل. الحكمة ماذا؟ الإصابة في القول والعمل. ولا تأتي الإصابة في القول والعمل إلا بالعلم النافع الباعث على العمل الصالح. ومر معنا أن الحكمة قد تذكر في القرآن مفردة وتذكر مقرونة، فإذا قرنت بالكتاب كانت بمعنى السنة، وإذا أفردت كانت بمعنى الإصابة في القول والعمل. نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، عرفنا التوراة والإنجيل في صدر سورة آل عمران. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، زين، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، ووقفنا مع اللفظين في بداية السورة، فلا داعي للإعادة وربحا للوقت أيضا، أليس كذلك؟ هذا أخونا المخرج يحتاج إلى ربح الوقت، أليس كذلك؟ بلى. جميل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ومر معنا الحديث عن التوراة هل هي مشتقة أم لا، وكذلك الإنجيل هل هو مشتق أم لا، في محله في بداية السورة. والتوراة والإنجيل ويجعله رسولا ويبعثه رسولا ورسولا إلى بني إسرائيل، كان بجنب اليهود الرومان، فتنصيصه على بني إسرائيل كما ذكر الإمام الرازي لأنهم مخصوصون ببعثته فيهم، وإلا فإن علمه قد وصل إلى الرومان أيضا. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية، المقصود بالآية هنا مفرد مراد به الجن، مفرد مراد به الجمع، لأن الآية هنا اسم جنس أطلقت مفردة منكرة مرادا بها الجمع كما تقرر غير ما مرت في الدروس الخالية، أي أني قد جئتكم بمعجزات من ربكم وببراهين ساطعة وأدلة قاطعة على صدقي وعلى نبوتي. واضح؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين، أني أخلق، بماذا نعرب أني أخلق لكم؟ بدل من الآية، بدل من الآية، واضح؟ بآية أني، واضحة، هذا أظهر الأعاريب، وهناك أعاريب أخرى نتركها لا زهدا فيها ولكن ربح للوقت. فعلى قراءة نافع إني على الاستئناف، أني أخلق، أصل الخلق في اللغة العربية التقدير كما مر معنا، خلق بمعنى قدر، ومنه ما يصنعه ماذا؟ الحذاء، فإنه يقدر النعل بالنعل، هذا يسمى في اللغة العربية الخلق وهو التقدير. ولا أنت تخلق، ولا أنت ماذا؟ إيش قال الشاعر؟ ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك ماذا؟ يخلق ثم لا يفري. لا، ومر معنا هذا البيت في الدروس الخالية. أني أخلق أي أقدر وأصور شكلا كهيئة الطائر على صورة الطائر، ثم أسأل الله جل وعلا أن يحييه فيحييه سبحانه وتعالى ويبث فيه الروح. أني أخلق لكم أي أصنع لكم شكلا، إذا رأيته ترى مجسما لطائر، مجسما لطائر، أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر، أش قال أبو جعفر وحده، كهيئة الطائر، قرأ أبو جعفر وحده في العشرة كهيئة الطائر بالألف واللام، سبحان الله، هذه قراءة انفرد بها أبو جعفر، كهيئة الطائر، وقرأ الجمهور كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا قراءة السبعة، فيكون طائرا قراءة أبي جعفر ونافع ويعقوب، واضح؟ فيعقوب انفرد بالأولى واجتمع مع نافع ويعقوب في هذه، والسبعة طيرا، واضح؟ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن هناك أمران لعيسى والثالث ليس له، ما هما الأمران اللذان لعيسى؟ التصوير، أخلق لكم من الطين، والنفخ، والثالث ليس له لأنه ليس ربا. لماذا؟ لأنه قال فيكون طيرا بإذن الله، وفيه الرد على النصارى الزاعمين ربوبيته صلوات الله وسلامه عليه، أليس كذلك؟ لا إله إلا إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقوله فيكون طيرا، الغالب في لفظ الطير أنه يطلق على الجمع وتطلقه العرب على الواحد، فأطلقه القرآن على لغة العرب على الواحد ها هنا، وأما على قراءة الثلاثة فجاء على أصله، وما جاء على أصله فلا لوم عليه، فيكون طائرا بإذن الله. والمقصود بالإذن ها هنا الأمر والقدرة والإرادة، فيكون طائرا بأمر الله وقدرته جل وعلا وقوته، فيكون طائرا بإذن الله. هذه هي المعجزة الأولى، وسيذكر لهم خمس معجزات. المعجزة الثانية ما هي؟ ارفعوا صوتكم. وأبرئ لكمها. الإبراء من برئ يبرأ بمعنى شفية، وأبرئ أي أكون سببا في البرء والشفاء بدعاء الله جل وعلا، بدعائي مضاف، بدعاء الله جل وعلا، كان يدعو فيشفى. فما هو الكمه وما هو الأكمه وما هي الكمهاء؟ الكمه فيه أقوال، أظهرها وأصحها من ولد أعمى فاحفظوه، والأقوال الأخرى ليست بالقوية. فكل من ولد لا يبصر شيئا تسميه العرب أكمه. وأبرئ الأكمه يجاء له بأناس لا يبصرون شيئا، خلقوا لا يبصرون شيئا، فيدعو الله لهم فيبصرون. والأبرص، وقد ذكر القرآن الكريم هذين المرضين في زمان التطور الطبي لأنهما عضلان، وقد عجز الطب عنهما من ذلك الزمان إلى زمانك هذا. البرص لا زال يتحدى الأطباء، ولا لا؟ البرص لا زال يتحدى الأطباء، أما الكمه فحدث ولا حرج، فذاك أعجز. وما دام عيسى يبرئ من هذين المرضين العضالين بإذن الله فهو نبي ورسول الله، أليس كذلك؟ جميل. والبرص معروف، هي البقع البيضاء الشديدة البياض التي تظهر على الجلد، فإذا كانت غائرة تسمى برصا، وإذا كانت مساوية لسطح الجلد تسمى بهقا. ففرقوا بين البرص والبهق، نقول له البهق بالدارجة. نعم. قالوا وأسبابها، وأسباب البرص مجهولة، وإن قيل ما قيل أسبابه مجهولة، ربما مردها إلى الوراثة، والله أعلم، والله أعلم. وأبرئ الأكمه والأبرص، الرابعة أشد، تدرج معهم من الأدنى إلى الأعلى، وأحيي الموتى بإذن الله. وإحياء الموتى أصعب من إبراء الأكمه وإبراء الأبرص. وماذا؟ والنفخ فيما هو كهيئة الطير، أليس كذلك؟ كان يأتي إلى القبر ويقول قم بإذن الله فيحييه الله جل وعلا ويقوم من قبره. قالوا وممن أحياهم سام بن نوح، وممن أحياهم سام بن نوح صلوات الله وسلامه على نوح. وأحيي الموتى بإذن الله، الله أكبر، الله أكبر، وأحيي الموتى بإذن الله. ولكن لاحظوا معي، بإذن الله بإذن الله بإذن الله دائما يربطهم بالله، لكنهم قبحهم الله، نسوا هذه الإذنية ونسبوا الخالقية لعبد مربوب ضعيف وهو عيسى عليه السلام. أرأيتم؟ وأحيي الموتى بإذن الله. المعجزة الرابعة، وأنبئكم، ولا الخامسة، خامسة هذه، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال القرطبي يأتي إلى الشخص ويقول له أكلت كذا وكذا، أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أصل الادخار لذتخار، افتعال من الذخر، أصله ذال، وفي الافتعال نقول للذتخار، ثم تبدل تاء الافتعال دالا ثم تدغم فيها الذال فنقول للدخار. طاط افتعال رد إثر مطبق في الدان وازدد والذكير دالا بقي. هيا دالا بقي هي اللي بقاتني. واضح؟ هذا مر معنا غير ما مرة فاحفظوه. والتكرار يعلم الحمار ولا المختار؟ ايه وعلى حسب. إذا كان بليدا يعلم الحمار، وإذا كان ذكيا يعلم المختار، ويزيده ماذا؟ يزيده تثبيتا للمعلومة عموما. وأنبئكم أي وأخبركم، النبأ لا يطلق النبأ إلا على الخبر العظيم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. فيا ترى ما معنى دخرته وادخرته؟ فهو مدخر وأنا مدخر. الادخار ما يهيأ للعقبى. الادخار ما يهيأ للحاجة. تدخر الشيء، لماذا تدخره؟ من أجل الحاجة. كلها مخبشي بركة لعل وعسى، أليس كذلك؟ هذا هو الادخار. ما تهيئ لا ما تهيئه العرب للحاجة وللعقبة تسميه مدخرا. وتصور شخص يقول أنت قد ادخرت كذا وكذا في موطن كذا وكذا للعقبة، ماذا سيقول هذا الرجل؟ إنك لرسول الله، لأن هذا لا يعلمه أحد. إن كان منصفا سيؤمن به نبيا ورسولا، وإن كان ماذا؟ إن كان منصفا سيقول أنت رسول الله، وإن كان ظالما متعسفا سيقول، إذا لم يقل ساحر فسيقول ما قالته النصارى، قالوا هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مصيبة. إن الخالق، ولذلك عندهم الثلاثة تساوي واحد والواحد يساوي ثلاثة، عندهم حيث بيص، عندهم الأقانيم الثلاثة. هل يعقل في الرياضيات أن الثلاثة هي تساوي واحدا؟ هذا عند النصارى، هذا عند النصارى. لا إله إلا الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك، اسم الإشارة يعود على جميع المعجزات، إن في ذلك لآية لدلالة واضحة على صدقي ونبوتي. إن في ذلك لآية زد لكم إن كنتم مؤمنين. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ انتفعتم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين انتفعتم وأذعنتم. هكذا قال بعض العلماء، انتفعتم وأذعنتم، هذا هو جواب الشرط محذوف. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم حدثهم عن بعض طبيعة رسالته، وبها نختم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. قل له، هذه الخاتمة إن شاء الله، ستأخذ منا دقيقتين أو ثلاث وموافقا رسالتي، هذا الإنجيل الذي أكرمني الله به لا يتعارض مع التوراة التي عندكم يا معشر اليهود، لأنهم اليهود هم اليهود، بنو إسرائيل على حالتهم من التمرد والعصيان، ولذلك ينبغي أن يبرر وأن يبين طبيعة رسالته. ولا لا؟ قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي وموافقا لما سبقني من العهد القديم. رسالتي توافق العهد القديم، فاطمئنوا يا معشر بني إسرائيل، يبرئ ساحته وياك. فاطمئنوا يا معشر بني إسرائيل، لأنه يعلم من يحدث، لقد رأى أنهم قتلوا زكريا وابنه يحيى، وقد درس العلوم ويعرف، عنده علوم أكرمه الله بها، واضح، وأكرمه عرف التوراة وأكرمه بالإنجيل، واضح. قولي درس العلوم يعني ما وهبه الله من العلوم والمعارف التي ذكرناها تحت قوله والحكمة، هذا هو المقصود. لذلك قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال ابن كثير وغيره في رسالة عيسى نسخ لبعض أحكام التوراة. رسالة عيسى جاء فيها بعض ما ينسخ أحكام التوراة. الله تبارك وتعالى قد حرم على اليهود بعض الأمور، فجاء عيسى فنسخها إلى الحل. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واضح؟ فجاء عيسى عليه السلام فأحل لهم لحوم الإبل، وأحل لهم بعض الأسماك، وأحل لهم بعض الطير كما قال المفسرون. واضح؟ فكانت رسالة عيسى فيها بعض ما نسخ بعض أحكام التوراة. واضح؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فجاء عيسى فأحل بعض ما حرم على بني إسرائيل. قال تعالى: ولأحل لكم بعض بعض الذي حرم عليكم. إذن فيكون عيسى ناسخا لنا. وقال بعض العلماء: إنما المقصود هنا ما وقع فيه الخلاف بين أحبار بني إسرائيل، فجاء عيسى لإزالة ذلك النزاع والخصام فيه وتوضيحه على المراد من شرع الله تبارك وتعالى. واضح؟ قولان معتبران هنا. ولأحل لكم، قد تقولون: ما معنى كل ذي ظفر؟ البهائم فيها مشقوق القوائم وفيها غير مشقوق القوائم. فالله حرم على اليهود ما ليس منفرجا، كل ما ليس منفرجا حرمه الله على اليهود: الإبل، النعامة، الإوز، البط، حرام على اليهود. بخلاف البقر، مشقوق ولا لا؟ مشقوق. كذلك الغنم والمعز مشقوق، وسائر الحيوانات الأخرى المباحة ما دامت مشقوقة فهي مباحة. فما ليس منفرجا وما ليس مشقوقا حرام على اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال ابن جرير وجماعة المفسرين كما سيأتي معنا في سورة الأنعام: وما ليس منفرجا. واضح؟ ونقل ذلك عن غير واحد من السلف رحمه الله، وابن كثير اعتمد على كلام ابن جرير وعامة المفسرين كذلك. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أني قد جئتكم وجئتكم. لماذا التكرار؟ أرأيتم؟ أني قد جئتكم بآية، وقال هنا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم. قال بعض العلماء الظرفاء: وكرر المجيء بالآية من أجل ترسيخ تلك المعلومات في عقولهم وأنه رسول الله. فهمتم المعنى؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم، إلى آخره. ثم قال هنا: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، حتى يعلموا أنه جاء بالبينات وبالبراهين وبالمعجزات، وكل ذلك من الله، أما هو فهو عبد ضعيف مربوب، وليس خالقا ولا إلها ولا ابن الله ولا شيئا من ذلك الخبير الذي يزعمون. وجئتكم بآية من ربكم. والتكرار يؤكد ما سبق ويزيده ماذا؟ ويزيده تثبيتا. وجئتكم بآية من ربكم. زيد بماذا ختم؟ إن الله، مما يؤكد ذلك: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي لست ابنا لله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لست ابنا لله، لست ربا، أنا عبد. حتى في سورة مريم رأيتم ماذا قال؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. واضح؟ وقال في سورة أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لا إله إلا الله. قال هنا: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. من لوازم التقوى ماذا؟ أجيبوا الطاعة. أحسنت يا حمزة، لذلك قلت لك إن حمزة في اللغة العربية بمعنى الأسد. كل متقي مطيع، من لوازم التقوى الإطاعة. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي يؤكد لهم الربوبية لله، ومع ذلك النصارى إلى اليوم يعتقدون في المسيح ما يتنزه عنه عليه الصلاة والسلام وما ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا الذي جئتكم به، رسالتي التي أتيتكم بها، دعوتي التي أدعوكم إليها، صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. واضح؟ لا اعوجاج فيه. ولو أنهم أطاعوا المسيح وسلكوا المسلك الذي دعاهم إليه لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاختلاف الكبير، ومن التفرق الغزير، ومن مظاهر، عياذا بالله، من مظاهر الإشراك التي هي معلومة عندهم في كتبهم، ولا زالوا عليها إلى الآن، لا زالوا عليها إلى يومك هذا. هذا صراط مستقيم. كأن قارئ القرآن والسامع لتفسيره ينتظر ماذا عساهم أن يقولوا بعد دعوته وبعد إرشاده وبعد عرضه المعجزات والبراهين الساطعات. يجيب عن هذا القرآن في الدرس القادم إن شاء الله، ويبين لنا مدى جحودهم وكفرهم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إلى ذلكم الحين أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق في الأحوال، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال، وأن يرزقنا الصدق في الأفعال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.